بسم الله الرحمن الرحيم. أذنتم أشد خلقنا من السماء سلام. أيوة يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا أيها السادة استمعتم واستمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم. تلا علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد ونقلناها لكم من السرادق المقام لساحة قصر عابدين بالقاهرة.